يعني بعد ما بدأ صلاح الثمر ما في معنى يستثني القليل، يعني ما يستثني كما يشاء، يعني كما يأتي يعني في كتاب الـ الـ الـ الـ الـ يعني المزارعة، عندهم المزارعة يعني بخلاف المساقة، يعني أكثر الفقهاء عندهم المساقة على الأصول. إن كان يعني قصدوا خيبر، خيبر كانت أصول، يعني كان فيها زراعة وأصول وما شابه ذلك نخل، فهذا باتفاق يعني جائز، يعني اشتراء الأرض يعني بهذه الصورة ما في مانع، يعني سواء كانت مساقة أو كراء أو اشتراء الثمرة. فلذلك أما يعني كراء الأرض أو يعني مزارعة الأرض بالثلث أو الربع أو بالنصف، أكثر الناس يعني لا يجوزونها من الفقهاء، أكثر الفقهاء يعني ما يجوزونها. والبخاري ذكر هذا الخلاف في كتاب المزارعة، إلا المساقة، المساقة إذا كان معها أرض بيضاء يعني ثلث ما في مانع، عندهم ما في مانع، لأن هذا تابع للأكثرية. إن كانت يعني الأرض البيضاء مساوية للمساقة أو أكثر منها عندهم ما يجوز، ما يجوز حسب الروايات. أحمد عنده يعني يجوز يعني الأرض، يعني الأرض يعني كراها بما تخرج، يعني بما يخرج منها من ثمرة، ولعله هو أقرب إلى الصواب والله أعلم. لكن هي المسألة يعني ذات خلاف طويل، يعني حتى البخاري ذكر قال يعني الليث إذا نظر أهل الرأي يعني في هذه المزارعة علموا أنها لا تجوز، علموا أنها لا تجوز. وإن كان البخاري ذكر يعني جماعة من السلف، يعني عمر وآل علي وآل فلان وآل علان، أنهم يجوز عندهم المزارعة. بما تخرج الأرض، لكن عمر كأنه يرى يعطي يعطيه البذر، البذر يعني يعطيه البذر، عندهم ما في مانع كان بهذا. وكان ابن عمر يزاد على هذا، ولما قال رافع بن خديج يعني عميه أخبراه بأنه أو أنه هو سمع وعماه أخبراه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة بما تخرج الأرض، هو لذلك يعني من عمر ذهب إليه ومعه نافع أو معه واحد من أولاده، وقال له نحن كنا نزرع يعني لا أظن قريب أيام معاوية، ثم بعد ذلك ترك يعني من عمر المزارعة، ولعلها تمر علينا هنا يعني في مسلم، قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال فيها أمرا يعني جديدا، يعني لعله بهذا. لكن ابن عباس يعني ما يرى في ذلك يعني باسا، كما قال البخاري أو عن الحديث قالوا يعني أبى ذلك البحر، أبى ذلك البحر، وقال أنا أنفعهم بهذا، يعني لما أعطيهم الأرض أنا أنفعهم بهذا، وهكذا يعني والله أعلم. مع المساقة، مع المساقة قالوا لأنها قليلة بيستفيد منها. يعني أخونا شقبخيل بيسأل قال يعني لا يعني جواز الأرض البيضاء الثلث أو دون الثلث مع المساقة مع الأصول الموجودة في الزرع، يعني هي ثلثان وهذه ثلث، قالوا لأنها بتساعد المساقي، هذا المساقة ما المساقي والمساقة يعني صاحب الزرع والمزارع الداخلي بتنفعه، يعني لأنها بتخرج يعني سواء يعمل فيها يعني خضروات أو زروع أو ما شابه ذلك يحتاج إليها، قالوا هذا من باب المنفعة والله أعلم. نعم، وهو مثلا الثلث هذا فيه أشياء كثيرة يعني وردت في الشارع، لعلها تمر علينا إن شاء الله تعالى، فيها إذن يعني من الشارع. جايزة في الثلث فقط؟ أه؟ ده اكثر من السوري ثلاث جوز؟ عبد المنصور زايد عنده في المذهب، هذا في المذهب وغير المذهب غالبا يعني. نعم جزاكم الله خيرا. قال باب كراء الارض. قال وحدثني ابو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال لقبه عارم وهو ابو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل يعني بن زياد عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول اراضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء بن جابر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ او قال حظ يعني نصيب يعني. نعم نعم اجر او حظ يعني. لا لا. ليس بالشك. نعم ليس بالشك اجر او حظ واحد يعني اخذ اجر ياخذ حظ يعني. النهي لكليهما يعني الاجر وللحظ الحظ كلاهما الحظ الذي يخرج من الارض يعني الذي يخرج من الارض او اجر يعني المال. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال حدثك جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكره ولا يكرهها. قال نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها. قال فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليحرثها اخاه والا فليدعها. قال حدثنا ابو الطاهر واحمد بن عيسى قال جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيانات قال نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في تشديد يا أسامة الياء مخففة بالماذيانات قال يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش قال بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث قال إن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه. أخبرني عمرو يا أسامة أخبرني عمرو

قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. قال ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. هذه الحديث التي يعني ذكرت الآن يعني ابن عباس وجماعة من أهل العلم والإمام أحمد يعني يرون يعني كراء الأرض بما تخرج أو بما تنبت. ولعل الرواية البخاري تدل على ظهور المعنى الروايات البخاري لأنه ذكر المادينات وذكر على الأربعاء وذكر على المحل مجرى الماء كانوا يستثنون هذا، فهذا الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه له ذه وهذه يعني له هو يعني ذه له وذه لصاحب الأرض استثناء الأرض يعني استثناء الأرض مثل الاستثناء الذي ذكره قبل قليل هذا داخل فيه. هذه الروايات التي لأنها روايات كثيرة يعني في مسألة كراء الأرض ظاهرة المنع لكنها مفهومة بالتفسير الوارد يعني في النصوص عند البخاري وعند غير البخاري. عند مسلم ما في يعني الظواهر كده واضحة تبين يعني مثل بيان البخاري. ولذلك يعني كراء الأرض بما تخرج بشرط ما يكون في استثناء للأرض يعني الطيبة أو الأرض التي تنبت بحيث تقول لصاحب الأرض لأنها قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه كما جاء في الروايات، فهذا هو الممنوع. ولذلك أحمد يعني رأى ذلك يعني أنه يعني لا مانع من ذلك بخلاف جماهير الفقهاء. فإذا كان الأمر بهذا المعنى يبقى المعنى صحيح يعني ويكون كلام الجماهير الفقهاء على العموم على العموم، ولا سيما يعني جماعات كثيرة يعني ذكرهم البخاري كانوا يكرون الأرض عمر وآل عمر وعلي وآل علي وسيرين وآل سيرين في جماعات كثيرة جدا كانوا يكرون الأرض على ما تخرج ويعطون يعني يساعدون الزارع والمزارع هذا ببعض الشيء يعني ببعض الشيء يعني يكون من باب العطية يعني أو باب يعني من باب المساعدة ومن باب يعني يكون فيه يعني هل هو على الوجوب ولا على باب الاستحباب والتبرع، ولعله على باب التبرع هذا هو الظاهر كما في روايات ابن عمر. وفيه ورع ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحبه للسنة ذكر بأنه ربما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمرا نسخ تلك الأحاديث والآثار الماضية وإن كان ما فيها نسخ يعني لأنه هل سمع هو ولا سمع من عمومته ولا سمع من عميه، والظاهر أنه سمع ذلك من عميه كما ذكرته من قبل يعني هذا هو الصحيح. ولذلك يعني كما قال ابن عباس يعني هو يعني ينفعهم بذلك. ولعله في بعض الروايات الأخرى حصل يعني مشاحة بين المزارع وصاحب الأرض فيقول هذه يعني ما أخرجت أو ما شابه ذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يزرعها وإما أن يمنعها وإما أن يمسك الأرض عليه. وهذه الروايات بهذا المعنى تتفق وتلتئم بإذن الله تعالى ويكون الإنسان بحسب ما يرى بعد ذلك، إذا رأى رأي الجمهور أصح يعني ذهب إليه وإذا رأى رأي يعني أحمد ومن معه أصح، ولعل هذا هو أقرب للصواب ولأنه العمل بالنصوص يعني أولى من ترك يعني بعضها والله أعلم. باب كراء الأرض بالطعام. قال وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى قال فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، فأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكريها كراءها وما سوى ذلك. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. قال ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاون قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم قال بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتانا ظهير فقال فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنع بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو يمسكوها أزرعوها أو أمسكوها. أنت تزرع أنت بنفسك وإما أن يزرع آخر يعني لوجه الله يعني أو أمسكوها. نعم سامع عندك أتاني ظهير. نعم أتاني وفي الخارج أنباني. نعم الرافع أن ظهير رافع وهو عمه قال أتاني ظهير. نعم جزاك الله في الخارج أنباني ظهير فقال جزاك الله خيرا. أمين وإياك. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير. وهذا النهي عن عن عن كراء الأرض بالاستثناء يعني ما هو الآن ذكر يعني جزء يعني من مسائل الاستثناء الآن الربيع أو الأوسق من التمر أو ما شابه ذلك هذا يعني ما ينبغي يعني هذا ما ينبغي لكن قال إنه بالذهب والفضة هذا يعني شبه اتفاق وإن كان برضو فيه خلاف يعني ما يخلو يعني من الخلاف لكنه على الربيع يعني على الجداول ومكان الماء والمحل الفاضل بحيث يكون هذا لصاحب الأرض هذا ما يجوز هذا ما يجوز باتفاق. نعم الروايات في مسلم أوسع يعني من الروايات هنا في البخاري أوسع من الروايات في مسلم مع أنه عندنا إحنا الآن يعني في المذهب يعني ما يجوز قراءة الأرض بما تنبت أو تخرج يجوز بالذهب والدراهم وتجوز يعني بالذرة ولا القمح ولا ما يعني الآن موجود الآن قال لي أنا يعني واجر منك هذه الأرض بسبع جوالات من الذرة أو من القمح أو من كذا الآن يعني عندهم تقوم مقام الدراهم لكن 7 جوالات من الأرض لا أو 10 جوالات من الأرض لا هذا باتفاق ما يجوز من الأرض لكن بما تنبت الأرض هذا يعني اللي هو محل الخلاف يعني عند المالكية الآن يعني 10 جوالات الآن يستلم الآن ويقول له أنا خلاص أجرتك هذه الأرض أجرتك هذه الأرض يعني معناه يعني مثله من الذهب ولا الدراهم وما شابه ذلك وفي ناس قالوا حتى لا بالذهب ولا بالدراهم إلا أن تكون يعني من باب المعروف والمواساة وما شابه ذلك. نعم قال قال باب كراء الأرض بالذهب والورق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا يسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، فقال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد الحاون قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا معناه كأنه هو فهم ذلك، يعني موجود في صريح الحديث يعني، لكنه كأنه من المفهوم، يعني المفهوم من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى محل خلاف عند أهل العلم، يعني تبقى محل خلاف، لكن الحديث الأخير هذا هو كأنه هو العمدة في هذه المسائل التي جعلت الشح بين الناس، يعني مثلا يعني أخرجت هذه ولم تخرج هذه، أو أخرجت ذي ولم تخرج ذي كما عند البخاري، ولذلك هذا هو الصحيح والله أعلم، إما أن يعطيها لله وإما أن يزرعها هو وإما أن يمسكها وإما يعني يزرعها بما تخرج الأرض من غير استثناء موقع من مواقع الأرض، يعني لا محل مجرى المياه ولا محل الأرض يعني الثمينة أو الطيبة التي تنبت يعني في الغالب هكذا يعني، والله أعلم، هذا هو المطلوب. بالذهب والفضة هذا كأنه والمفهوم يعني من النص يعني، والله أعلم. قال باب في المزارعة والمؤاجرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. قال وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها. وقال سألت ابن معقل ولم يسمى عبد الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. قال باب الأرض تمنح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم. قال يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن عمرو وابن طاووس دينار وابن طاووس طاووس عبد الله يعني كلاهما عن طاووس هتكون وابنه ولا وابنه وابنه طاووس وابنه هلا خطا هذا ما ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال عن عم وابن طاووس كلاهما عن طاووس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. فكأن الرواية عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن طاووس، لأن عمرو بن دينار يروي عن طاووس ما يروي عن عبد الله بن طاووس، والله أعلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال جميعا عن وكيع عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن جريج حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. والله احتمال يكون سفيان يعني قال عن عمرو وقال يعني حدثنا طاووس، احتمال يعني احتمال، لأنه سفيان يروي عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن طاووس، احتمال إذا كان الضمة هذه في ابن إنها ثابتة بكل النسخ يكون يعني قال وقال ابن طاووس يعني عن عمرو وقال ابن طاووس، يكون هذا بالعنعنة وهذا بالتحديث، احتمال كبير، لكن كأنه عن عمرو بن طاووس والله أعلم، يعني كأنه سمعنا القديم يعني والله أعلم عن عمرو بن طاووس. عن عمرو بن طاووس. نعم. قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا، قال لشيء معلوم، قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. قال باب المساقات والمعاملة بجزء من باب المساقات. نعم. كأنه باب، لكن عندنا نحن هنا هذه المكنز يعني كتاب المساقة. أنت عندكم جميعا باب المساقة. كأنها جزء من المزارعة هذه. نعم. والله أعلم. نعم. رأى باب ولا؟ الله يقرأ كتاب أحسن. كتاب المساقات والمعاملة كده كتاب المساقة. عندنا كتاب المساقة باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. ما عندك كده؟ نعم كده لكن ما. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا علي وهو بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. قال فكان يعطي أزواجهم كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. قال فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. قال واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. فقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا،

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسنادكم متصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ مرحبا مولانا، الحمد لله، حياكم الله. في الحديث الأخير قبل المساقات. نعم. آخر حديث في الكتاب الذي قبله. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس ابن عباس. نعم. عبد الملك بن زيد يا شيخ، يعني هل هو تصحيف أم في كأنه هو عبد الملك بن أبي زيد؟ عبد الملك أبو زيد، عبد الملك أبي زيد هو ابن ميسرة، عبد الملك هو أبو زيد. نعم، عبد الملك عن عبد الملك أبي زيد، لكن في خطأ أظن متوارد كده في الطبعات. أنت عندكم شنو؟ عندنا تصحيح على الهوامش من قبلكم. أنتم مكتوب عندكم شنو؟ عبد الملك بن زيد. أيوة، وصوابه يقول هو أبي زيد، عبد الملك أبي زيد. أي أبي زيد. أيوة، يعني وليس ابن زيد، هو ابن ميسرة. هاي ابن ميسرة، عبد الملك بن ميسرة أبو زيد. أبي زيد، يعني أبي زيد. أيوة أبي زيد، أيوة، يعني أظن في جميع الطبعات بهذا الشكل. أبي زيد، عبد الملك أبي زيد عندي هنا. أيوة أنا. أنت ما عندكم كده؟ لا، عندنا ابني زيد. أنا ما انتبهت له صح، افتكرته قرأ صح. بدل ابني أبي. أبي زيد، عبد الملك أبي زيد، عبد الملك بن ميسرة. عن طاووس. صحيح هناك عندك اللي. آخر حديث ومنه كتاب المساقة. قال شنو؟ عبد الملك بن ميسرة الهلالي أبو زيد العامري. أبو زيد. الزراد. هاي. ثقة من الرابع رواه ابن هو يروي عن طاووس. صح؟ من الرابعة. أي ما هو من الرابعة، لأنه طاووس من الثالثة. إمتى؟ عبد الملك بن ميسرة، مش يا؟ نعم. أي أبي زيد، يعني أبو زيد. أنت في نسخة لكنه عبد الملك بن أبي زيد، مش يا؟ زيد. عندك أبي؟ ابن زيد. أي ما ابن؟ أنا عبد الملك بن زيد. أنت تتذكر؟ هذه المثبتة عندنا، نعم. لكن صحيح؟ عبد الملك أبي زيد. أيوة، عبد الملك بن ميسرة. نعم. أبي زيد. نعم. أنا عندي عبد الملك أبي زيد في نسختي. سبحان الله. أي نعم. نعم. أحسن الله عليك. وزيد لما ما نبهته كأنه قرأ عندي، كأنه قرأ يعني عن عبد الملك أبي زيد. نعم. أي؟ دي في مصحح، المكنز مصحح. أي مصحح. خلاف هذه القديمة. أي ذيك القديمة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. أمين وياك. جزاك الله خيرا يا ابن الفقيه. آمين. وجزاكم بارك الله فيك. الله يحييك. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل أو قال يزرع زرعا، مش كده يا مولانا؟ على الشك أو يزرع، أم هناك تفريق في الرواية بين الغرس والزرع؟ الغرس والزرع واحدة أظن. إذن على الشك. ما في مانع على الشك ولا. نعم صلى الله عليه وسلم. وعلى اليقين نعم. قال ما من مسلم يغرس غرسا أو قال يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم. قال فذكر بنحو حديثهم. باب وضع الجوائح. وبه لي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عن ابن جريج قال إن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حاء. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال وحدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال بهذا الإسناد فذكر مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن حميد عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال عن سفيان فذكر بهذا قال بهذا. إبراهيم سفيان نعم صلى الله عليه وسلم أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم صاحب وهو صاحب مسلم نعم صلى الله عليه. باب استحباب الوضع من الدين. قال أو باب استحباب الوضع وضع شيء من الدين. نعم والله ممكن يعني لأنه هنا ما هو بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان يعني لا سواه سواه يعني معناه سواه العلو يعني أبو إسحاق يعني ساوى الإمام مسلم يعتبر أنه هذا العلو يعني نعم. روى عن بشر بواسطة كما روى مسلم عن بشر بواسطة. هاي صلى الله عليه وسلم. الباب هذا باب استحباب الوضع من الدين. من الدين نعم. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال بهذا الإسناد فذكر مثله. قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال قال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن قال إن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما أو قالت عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضح الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه يستوضع مش كده؟ نعم. عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر لا يستوضع نعم صلى الله عليه ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله

فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وقال عقبة بن عامر الجهني أبو مسعود، عندنا الواو. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه. أنت عندك يعني الواو مضروب عليها ولا شيء؟ قال عقبة بن عامر الجهني أبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه. ها؟ يعني كليته. أي نعم. هو في حال حلقان هذا الحديث يقول عمرو الأنصاري عمرو الاثنين. نعم نضرب على الواو يعني. أيوة هو هذا الطلب. نعم فقال عقبة بن عامر الجهني أبو مسعود الأنصاري ضربنا على الواو. تصحيف. أحسن الله عليك. هذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحذيفة. هو وحذيفة. ما سمعه الناس. يعني هو وحذيفة. هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني عن حذيفة. وكذلك شاركه يعني عقبة بن عامر هذا أو ابن عمرو الجهني كما مر في الحديث الماضي. مش عقبة بن عامر هو نعم لأنه في الحديث الماضي. نعم جزاكم الله خيرا مولانا. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم ولفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منك منه. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد قال علي بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن قال أخبرني يونس بن شهاب قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه قال إنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال فذكر بمثله. قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن قداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال إن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال الله قال الله الله. الأولى مدعى بالاستفهام الأولى عندي ممدودة والأخرى بالفتح فقال الله قال الله الثانية حليف والأولى استفهام الاثنين معنى واحد الاثنين أي معنى واحد عندك كده مصلحة ما الله الله بهمزة القطع هذه بدون الله قال الله الله هاي السلام عليكم مولانا فقال الله قال الله او قال الله الله بالقطع يعني يحلف كده مولانا. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب قال بهذا الإسناد فذكر نحوه. هل بحاجة تابع التعليقات؟ مولانا شيخ صلاح لو تابعت التعليقات إذا في سؤال أو شيء. قال: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. وبه لي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلى، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع بن حام قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن علي بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الماء والأرض لتفرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك حام قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد قال: إن هلال بن أمية أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن هلال بن أسامة قلت أميانة قال: إن هلال بن أسامة نعم أحسن الله إليكم قال: إن هلال بن أسامة أخبره قال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهل ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حان قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري قال: بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وليد بن مسلم قال: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال: حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. عندنا في الخارج منصور بدل إبراهيم، إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن إبراهيم، عزاه إلى التحفة الحديث هذا. نعم في أول قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم في الخارج قال: منصور بدل إبراهيم، إسحاق بن منصور الكوسج. وهذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، مش كده مولانا؟ الحنظلي جاب منصور إبراهيم، لا إسحاق بن منصور، التبديل بين إبراهيم ومنصور الأب يعني. أيوة أنا لهم ثقة، لهم ثقة يعني. نعم الشيخ يقول كلاهما ثقة. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بهذا الإسناد فذكر مثله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني إبراهيم بن عبد يقول إسحاق بن منصور هذا. نعم هذه متابعة. نعم النسخ الموجود فيها إسحاق بن منصور لعل هي أجود يعني على الجادة، لأن هنا تابعه بإسحاق بن إبراهيم. نعم إسحاق بن إبراهيم ما في مانع تكون المتابعة تامة أو ناقصة، كأنها يعني تامة إلى يحيى بن أبي كثير، ثم بعد ذلك بهذا الإسناد إلى آخره.

يعني أبو هريرة هو الذي انفرد بهذه الرواية، ولا يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعني منكرا على أبي هريرة، ولأنه عنده حفظ وهو لم يحفظ، ولأن صاحب الشيء لما يكون عنده شيء ويرد الحديث في الشيء فيكون ضابطا له، ويكون ضابطا له. وكثيرا ما كان يرجع يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة، وحتى مر علينا في الجنائز، مر علينا في الجنائز، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. ولما سمع أن هريرة يقول يعني من اتبع الجنازة وصلى عليها وانتظرها حتى تدفن فله قيراطان، فأرسل إلى عائشة فصدقت عائشة رضي الله تعالى عنها أبا هريرة رضي الله عنه، وكان يعني ممسك يعني في كفيه يعني حجارة يعني يرمي بها من كف إلى كف، ولما جاء وصدقت عائشة رمى بهذه الحجارة وقال فرطنا في قراريط، في قراريط كثيرة. قال البخاري فرطت ضيعت، يعني ضيعت فرطت من أمر الله، يعني ضيعت من أمر الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما كان يرجع يعني ابن عمر، وعلنا الآن يعني مع أن ابن عمر يعني كان عنده من ما يتمسك به في أحاديث كثيرة، وكذلك يعني ذكر هو بنفسه أن أبا بكر وأن عمر وأن فلان وفلان وفلان إلى زمن معاوية كانوا يزرعون هذه الأرض، ومع ذلك لما سمع رافع تركها لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحدث أمرا لاحتمال، للاحتمال، مع أنه ما حاول أن يعني يجمع بين الروايات، أخذ بهذا، ولأنه هذا خلاص يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ورافع ليس هو بدرجة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحفظ والضبط، لأنه في الآخر هل هو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع من عميه، ولا سمعها من عمه ظهير ابن مشاء، ظهير ابن رافع. فلذلك يعني هذا ما يقوله المستشرقون، ورد عليهم يعني جماعات من أهل العلم، يعني منهم الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع، وهو كتاب جيد يعني في موضوعه، وكتبه وهو يعني يكتب في الرسالة الدكتوراه، لعله ذكرناه قبل ذلك أو نذكره إن شاء الله فيما بعد بإذن الله تعالى. يعني كتب هذه الرسالة وهو طالب علم، رد بها على واحد اسمه الدكتور اسمه أحمد إبراهيم بتاع تاريخ، وهو ينقل نقل مصطرة كما يقولون عن جولدا زيهر هذا اليهودي النمساوي أظن البريطاني القبيح جدا جدا، يعني وعمل له يعني دراسات، ويمشي جماعة المسلمين في أدنبرا يعني يأخذ الرسالة الدكتورة منه، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث. سبحان الله قلنا في الحديث والفقه، حتى في العقيدة سبحان الله، لقد هزلت والله، هذه هزلت مرة واحدة. فلذلك هذا كلام المستشرقين، هذا كلام المستشرقين وكلام أذناب المستشرقين الذين لا يفقهون ولا يفهمون قطميرا. لو الواحد قال الكتاب يعني قراءة صحيحة ما احتاج إلى يعني السؤال والتساؤلات يعني. لكن جزاكم الله خيرا، يعني انتبهوا، الباب الإنسان ينظر في الباب. وابن عمر حتى يعني رجع وكان يقول إلا صاحب زرع، هذه الرواية محفوظة عن ابن عمر في مكان آخر، ولولا أن تكون الذاكرة كأنها في البخاري والله أعلم، كأنه رجع إلى كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جزاك الله خيرا السائل. أحسن الله إلينا وإليكم جميعا. والشيخ نعم أستاذ الفقيه، من باب معرفة أعداء السنة والذين يشككون فيها، يعني نعم. يعني ذكر الترابي هذا الكلام وقال أن الصحابة عليه رحمة الله أبدا الدهر، نعم، وقال أن الصحابة يروون بعض الأحاديث لمصلحتهم. نعم. إذا رأوا فيها مصلحة لأنفسهم رووها، فلا نثق في رواياتهم أبو هريرة أو غيره. وعثمان قال يعني على التمثيل، عثمان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا رواه لمصلحته. نعم. ونعم المال الصالح. نعم. أيوة نعم. قل. نبهنا على هذا الشخص يعني. جزاك الله خير. جماعات كثيرة هم من هؤلاء الهوان. الهوان. نعم. الهوان. وهم يقلدون المستشرقين يعني، ليس لهم حتى اطلاع على هذه الروايات. هم ما ابتكروا شيء ذاته، حتى الكفر ذاته ما ابتكروه، مقلدين في الكفر وفي الطعن وفي اي حاجه، يعني ما عندهم حاجه يعني ابتداء يعني ابتدأوها، انما هم يعني اهل تقليد. نعم. واحد من الاخوه يقول الروايه في مسلم ان ابن عمر يحدث الا كلب زرع او غنم او صحيح. ايوه نعم. أي نعم، وابن عمر ذاته أي نفسه بل هي موجودة هنا في مسلم. أي نعم موجودة. أي نعم. نسأل الله إليكم. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. وعند البخاري كذلك، وفي كثير من كتب الحديث موجودة، يعني خلاف هؤلاء الثلاثة، يعني خلاف عبد الله بن المغفل، وخلاف الشنوي هذا، الشنوي، وخلاف أبي هريرة، جماعات آخرين يعني موجودة في أطراف السنة التي هي يعني مصدقة لهذه الأصول. نعم. جزاكم الله خيرا مولانا. أمين وياكم. قال باب حل أجرة الحجامة. وبيلي قال حدثنا يحيى. مررنا به هذا الحديث يا شيخ. نعم مر بنا. مر بنا. قرئ هذا الحديث. نعم. داود بن رشيد. داود بن رشيد. نعم. نعم قبل قليل. داود بن رشيد قال هذا مروان بن عامر. اي نعم. الله يجيكم خير. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ويعنون بن جعفر قال عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة أو قال هو من أمثل دوائكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام قال فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجامة فحجمه فأمر له بصاع أو قال مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سفتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. باب تحريم بيع الخمر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه أو ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال رجل من أهل مصر قال إنه جاء عبد الله بن عباس حاون قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي

قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال بهذا الإسناد قال نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الرباعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل قال فذكر بمثله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي قال عن فضيل بن غزوان قال بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال قال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم قال بهذا الإسناد قال مثله. باب تم 10:30 إن شاء الله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. وبه رأي قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وقال لي اختلفت فبيع وكيف شئتم إلا يدا بيدي. طيب إذا أصل بالفلوس يعني يبيع كيف شاء ويشتري كيف يشاء كيف شاء يشتري وكيف شاء يبيع لكن السلعة ذاتا فيها الربا ما ينبغي أن يكون فيها المزايدة ما يكون فيها الربا يعني نعم يعني في جنس نفسه ولا إن الأشياء الممنوعة في الربا ما يكون فيها النسيئة يعني قد يجوز الفضل لكن يكون يدا بيد يعني الدرهم بالدينار ولا الملح بال يعني بال أي شيء من القوت اختلفا يعني إذا اختلفا ما في مانع القمح مع الذرة لكن الذرة كله حاجة واحدة يعني ترى كل الأصناف فيها حاجة واحدة فذلك الزيوت اللي تحصر يعني من الأشياء كلها حاجة واحدة وهكذا يعني نعم. جزاكم الله خيرا مولانا في سؤال يعني من درس سابق ورسال وكرر السؤال ووعدناه أن نسأل خارج الدرس و... نعم. حتى لا ننسى يعني قال باب جواز الغيلة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة لم أفهم هل الرسول مشرع يأمر وينهى استقلالا ألا يعارض إن هو إلا وحي يعارض إن هو إلا وحي يوحى ما مشرع بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله استقلالا وأطيعوا الرسول استقلالا وأولي الأمر منكم هؤلاء يعني تبع لله وتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ليس استقلالا والله سبحانه وتعالى يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا يعني من يطيع الرسول فقد أطاع الله فيجوز يعني طاعته مطلقا ويحرم يعني مطلقا بخلاف تعليم الله سبحانه وتعالى ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث المشهور عند أهل العلم جميعا ويحتجون به، يعني يحتجون به جميعا، يعني ما علمت أحدا لا يحتج بهذا الحديث وإن كان فيه كلام عن بعض الناس، لكن باتفاقهم يحتجون بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسرع بإذن الله، يعني يعني الله سبحانه وتعالى يفهمه يعلمه يفقهه، يعني يوحي له في قلبه، يعني أوحى الله إليه في روحه يعني في قلبه، نفذ الملك ولا جبريل في روح النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم منه هكذا وهكذا. هذا كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه هو يعني يبين، عنده إذن عام يعني من القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ومن الناس من قال يعني أن السنة تقضي على القرآن. وإن كنت أقول بس ما قال أحمد أنا لا يعني لا لا يعني لا يعني قال إيه لا أجره لا أتجرأ على هذا أقول إن السنة تقضي على القرآن، لكن هي المبينة للقرآن، يعني أكثر الحلال وأكثر الحرام وأكثر الأحكام هي موجودة في السنة، يعني السنة هي المبينة أو المخصصة للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يخالف هذا، يعني والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما طوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد. وما قالوا السنة ذاتها أصلا يعني توحى إليه، حتى تحدث جماعة من الناس قالوا السنة ذاتها لا يقال أنها مخلوقة كما لا يقال القرآن مخلوق، في ناس قالوا كذا يعني باعتبار أنها وحي كلها من عند الله، هذه يتلوها تعبدا وهذه لا يتلوها تعبدا. ومنهم من قال يعني يقرأها ويترنم بها كما يترنم بالقرآن، لكن لابد أن يعلم الناس الذين يقرأ عليهم بأن هذه هي السنة، يعني في ناس قالوا كذا، يعني هذا دليل على أن السنة مستقلة يعني قائمة بنفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يحل، يعني يحل ويحرم. والقرآن يعني الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يبين يرفع الآثار عن الناس بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، يعني ما فيها شيء، يعني ما فيها حرج، لأنه مشرع بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن واحد يعني ما يساوي شيء يقول لك أنا مشرع، ويقول له مولانا ولو كان نصراني عنده في محل القضاء أو ما شابه ذلك، ويتأول له يقول لك مشرع، يعني معناه إنه هو يعني مشرع يعني مجازا، سواء كان مجازا ولا حقيقة هذا النحس لا يكون مشرعا أصلا. ولو يعني وافق وتواطى عليه الناس الآن يعني إنه فلان الفلان القانوني أنه مشرع، ليس مشرعا لا مجازا ولا حقيقة، وإنما هذا يعني من باب لا لا لا يعني لا التقلب على الناس، يعني غلبوا علينا وقالوا نحن مشرعين، وهم ليسوا في شيء من ذلك، لا هم في العير ولا هم في النفير، والله لا هم عير ولا نفير حتى يكونوا في العير أو في النفير، فهذا جائز يا مولانا. نعم صلى الله عليه وسلم. ما حكم المجلس الذي تجرى هذه الأيام؟ نعم يعني كان بواسطة الصرافات هذه الحوالة كما ذكرها قبل قليل، يعني وفي البخاري يعني مسائل الحوالة ظاهرة وواضحة، يعني كثير من الأحاديث الموجودة في مسلم وهي في البخاري يعني فقهها ظاهر وبين، يعني فقهها ظاهر وبين، لأن الإمام البخاري هو الذي يعني بوب كتابه وطرح كل الأطروحات الموجودة في التراجم أو في الرجال أو في الأبواب أو في الفقه، أو يعني جلب كلام أهل العلم لأنه بنفسه، ففي أبوابه كثير من العلم يعني من خلال القراءة الإنسان يعني يستريح ويرتاح وتأتي إليه المسألة يعني مبينة وظاهرة وواضحة وما تحتاج إلى كثير يعني كلام. فلذلك عن مسألة الحوالة هذه يعني مسألة الحوالة وهي الآن موجودة الحوالة يعني في الأسواق يعني حبذا يعني حتى لو ما استطعنا أن نقرأ البخاري نقرأ الأشياء المتعلقة بالبيوع في البخاري يعني كتاب البيوع كتاب المزارعة الحوالة الوكالة المعارف السلام الأشياء هذه لأنها يحتاج إليها الناس اليوم يعني حبذا لو أننا قرأناها يعني يوم أو يومين هكذا يعني نقتطع من مسلم يوم أو يومين فنقرأها من باب الفقه الفقه والمعرفة والدراية والرواية من خلال يعني كلام البخاري وكلام كلام بعض الناس يعني العارفين بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله وعلى جميع أهل العلم وعلى مسلم حتى ما يذكر يعني واحد يعني يفهم بأننا نستصغر مسلم كل إنسان نعطيه درجته التي يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى له وهو إمام وعلم وكل حاجة لكن البخاري لأنه شيخه فالشيخ يعني مقدم على التلميذ مهما بلغ فهذه الحوالات الموجودة الآن والله مشكلة كبيرة جدا يعني مشكلة كبيرة يعني صحيح يجوز يعني الريال بالين ولا الين بالسوداني أو المارك بالسوداني ولا الدولار ولا الدينار التي تحكمت يعني في أسواقنا هذا كله يعني من هواننا يعني هواننا هو الذي جعلنا يعني إن الناس بدل يعني تكون أموالنا الدينار الإسلامي ولما حاولوا بعض الناس يعملوا الدينار الإسلامي الناس قامت وما قعدت ولعلهم لا يقعدون إن شاء الله تعالى إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك يعني الدينار هذا لأنه هو يعني أصلا هو سيد العملات الناس كانوا يتعاملون بعملة المسلمين يعني ليه لأنهم هم أصحاب المكانة وأصحاب السيادة وأصحاب الريادة وأصحاب الأموال ولأنهم هم ليسوا بسفهاء يضعون الأمور يعني في نصابها لأن السفيه لا يضع الأمور في نصابها لأنهم حكماء فهذه مشكلة من المشكلات الموجودة الآن نحن كنا نقول لبعض الناس يعني إذا كان واحد يعني في لندن عنده محل هناك يستلم من الناس الدولار ليصرفه لهم في السودان بالعملة السودانية يعني هو التي يحتاجها فيكون في المجلس واحد هناك وواحد هنا في المجلس ويحصل التقابض هنا وهناك ويخرج الناس يعني من هذه المسائل الربا أو مسائل الشبهات ما يقع في الشبهات وهذا ممكن يعني لكن الناس لا يريدون يعني هذا الممكن أصلا يريدون الأمر الأسهل من أسهل ولو يؤدي إلى الحرام فلذلك أنا أسأل الله العافية يعني وكتبت يعني في ناس كتبوا قال والله ده يعني بنكالوت وده يعني ماها أموال هكذا يقولون يعني في ناس أذكر واحد يعني قديما يعني في مصر لعله عنده علاقة بالمذهب المالي قال والله هذه يعني ماها أموال يعني حقيقية ماها دراهم ما هي دنانير ماها كذا لكنها هي عملة الناس اليوم الأميرة أي نعم الأميرة أي السيد الأمير الصغير مشى لأنه حضر المشاكل المالية هو وإن كان معتمد في المذهب لكن الناس لا يتبعون المعتمد في المذهب والأصل في المذهب إذا كانت المسألة فيها شائبة أو تؤدي إلى الربا أو ما شابه ذلك صحيح يعني كلما يعني من القواعد الفقهية قالوا كلما هالت هانت يعني كلما هالت يعني الله سبحانه وتعالى يجعل لها مخرج تكون هينة هذه من القواعد يعني التي يعني يتخارج بها العلماء أو يخارج العلماء بها أهل البلد أو الناس أو العوام أو التجار أو ما شابه ذلك فلذلك يعني قالوا بأن هذه ليست يعني بالأموال المقصودة في الشرع إما درهم وإما دينار يعني يا إما ذهب يا فضة هكذا قالوا لكن حياة الناس اليوم البورصة والتجارة العامة والتجارة الخاصة والتجارة العالمية، ما لو جيت أنت بذهب ما يأخذ منك الذهب صاحب الدكان الصغير هذا، وإن كان الذهب يعني أثمن وأغلى، لأنه هذا لا يتعامل به في حياة الناس، لا يتعامل به في حياة الناس. فلذلك هذا البنكلوت هذا أو المال هذا يعني أصبح هو الحاجة الرئيسية، الحاجة الرئيسية في حياة الناس. وكذلك يعني في كتابات يعني الناس يمكن يرجعوا إليها، يعني كتبوا يعني بعض الناس لعله في البنك الإسلامي في جدة، في بعض الناس كتبوا كتابات يعني دورية أو شهرية أو ما أعرف سنوية أو في السنة 3 مرات بعد الرسائل، وبعض يعني لا لا لا لا يعني كبار هيئة العلماء في السعودية أو في الحجاز أو في نجد على وجه الخصوص يعني في رسائل في هذا الباب تعالج هذه المشاكل. فالإنسان يقرأ ويسأل، يقرأ ويسأل، ومثل الذي يسمونه الآن يعني إيه التحزب ولا اسمه إيه؟ التورغ هذا نعم ايوه التورغ هذا، يعني التورغ هذا في ناس كتبوا فيه حاولوا يعملوا فيه معالجات، اي شيء يمكن يعالج، اي شيء يعني يمكن يعالج اذا كان الرجل عالم وفقيه وعنده تقوى وعنده صلاح وقصد يعني وجه الله سبحانه وتعالى وقصد يعني إصلاح المجتمع. لكن إذا أراد يعني مجرد يعني الترميم ممكن يرمم، الترميم هذا ما أسهله سهل جدا، ممكن الحرام يعني تجعله يعني حلالا بالترميم هذا أو بالتورو هذا. الناس لابد فيه يعني من تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذه تحتاج إلى يعني بحوث علمية وإن كانت موجودة. وكذلك ما أنسى يعني المجمع الفقهي الكبير أظن كان آخر واحد في رأسه هذا التونسي والشيخ بكر أبو زيد، ماذا أذكر هل هو النيفر ولا مين ما عارف، كانوا يعني في المجمع الفقهي العالمي ده العربي ده والإسلامي ده فيه مسائل كثيرة مش كده المجمع الفقهي. نعم أي عندهم جلاد دوريات بلغت قريبا 35 أو 40 قبل سنتين 3 4 5 يعني أكثر من 40 مجلدا اسمه المجمع الفقهي. لابد الإنسان اللي عنده شيء من العلم يعني عنده معرفة لابد أن يتطلع على هذه الكتب، ما يقعد كده بس يقول والله أنا خلاص قريت خليل ولا قريت العجماوية ولا قريت الرسالة أو ما شابه ذلك. واحد يكون يعني واحد قال الأخدري يعني في تشات، والناس عندنا في تشات في مناطق يعني من المناطق في أفريقيا وعندنا في السودان ما يصومون مع الناس حتى ولو ثبت الهلال، حتى ولو جيت بالهلال في مخلاء ولا في جراب يقول لك أنا ما بصوم معك، حتى لو جيت أخذ الهلال معك في يدك يقول لك أنا ما أصوم معك، أنا أصوم من رؤية. فقاموا جمعوا الناس اللي يسموهم في الشات يسموه القوانة، قواني يعني قواني حفظ القرآن، بعدين قرأ رسالة صغيرة يعني الأخدري والعشماوية والعزية وكذا. لو قرأ العشماوية بيبقى فيه صيام صحيح؟ قواني ولا أي، لكن قرأ الأخدري ما فيه صيام. بعدين عنده جماعة جمعوهم جميعا، كان جمعوهم ناس دبي معهم واحد ابراهيم صالح من نيجيريا عشان يوحدوا الصيام. انا ما يعني ما اقصد انه ناس صالحين ولا خيرين، لكن شيء يعني يعني لابد منه الناس انه يتوحدوا. فجمعوهم كل قوني معه جماعته يقول له تعال اتكلم. القوني ده قال انا ما بصوم معكم ليه؟ لانه انا عندي في الاخضر ده الصوم ده لازم بالرؤيه. ما قالوا انه حي سكتوا يعني، ما هو دايرين يثبتوا انه هو الاخضر اذا ما يقوم ينط يعمل له نطه منه. بعدين لما جاء به على المنصه وجاي معه 4 5 كتب من الاخضري، اخضري ما هو اي حي لفوش يوسعه وشيء من الصلاه، هذا في الاخضر يعني هو كتاب جيد جدا في موضعه او في تاليفه. ولما طلع فوق وبعدين يقرا في الفهرسه، لانه هو ما قرا فقه ولا حاجه، يقرا في الفقره ما في اي حاجه، ما في صوم، ما في اي حاجه، هاي ما في، هاي ما في، هاي ما في ايه؟ قالوا ليه يا اخي الاخضر ده ما عنده علاقه بالصيام، فاهم؟ كتبوه مكتوب، قالوا له لو انك قلت للناس ما تصوموا اذا ثبت الهلال ليس لك الا السجن، بس اذا قلت في السجن ده في الطاقه دي، وهذا احسن. مش معناه انه صحيح انا اقول للناس يتحاكموا للطاغوت ولا الكافر ولا حاجه، لكن هذا امر يعني لابد منه يعني في بعض الاحيان، والا كانت المسائل فوضى يعني في بعض الاحيان، اذا ترك الناس يعني تكون فوضى. فألزموا 6 7 8 من القوانين ولا القوانات ولا الكوني انهم ما في حد يتعرض للناس. بهذا يعني قلت مسائل المخالفه في الصيام، هذه بتحتاج لعلماء. يعني لما تقول لي انا والله بس ما اقرا الا الرساله، الرساله المسائل الواقعيه اليوم ما موجوده في الرساله ولا في خليل ولا في خليل، وممكن يعني ممكن تكون في الكتب الكبرى يعني مثل النوادر ولا مثل العبيه ولا مثل المدونه يعني، او مثل السماعات يعني سماع ابن شعبان ولا سماع ابن القاسم ولا سماع اشهب ولا عندنا، يعني اتكلم على حسب المذهب حقي انا يعني بعرفه، ما عشان ما اتجرع على المذاهب الاخرى، بها ممكن انت تعمل يعني موافقات او يعني مسائل توفيقيه مع المسائل الحاضره هذه. ليه؟ لانه اصلا المسائل الحاضره لابد لها ان يكون لها شبيه، لأن حياة الناس هي حياة واحدة، له ربنا العلم آدم، له ربنا اللي أنزل القرآن، ما في شيء آخر يعني. يعني تقول لي والله أنا داير أخذ النظرية الاقتصادية الباطلة حقت فلان فلان وأعمل لها تلفيق مع الإسلام، ما يجي هذا، ما يجي هذا، ما ممكن يعني، ما ممكن التقاء الكافر أو الفقه الكافر أو الفقه النظري لماركس ولا لأي إنسان ما يجتمع مع الإسلام. يعني ما في اجتماع مع الإسلام، ما في يعني مواومة أو التعام بين هذه الأفكار، ما تلتقي أبدا، ما تلتقي أبدا. ولذلك يعني كتب، حتى الكفار كتبوا قالوا إنه الإسلام ده ما بيلتقي مع الطرق الأخرى. يعني هذا أظن عمر فاروق ولا ما أعرف مين، محمد أسد، قال إنه الإسلام على مفترق الطرق. صحيح الكتاب قد تكون فيه بعض الاشياء الخطا والغلط وما شابه ذلك، وكان قريناه هنا يعني معي واحد من اولادي ومعه كتاب اخر يعني يتكلم فيه عن الشريعه الاسلاميه، فيه اخطاء كثيره جدا جدا. يعني لما ارادوا يعني يقيموا قبل 50 سنة أو 60 سنة للشريعه الاسلاميه في الباكستان، واختاروا هذا الرجل، هذه من من من من مصائب المسلمين. الانسان المسلم الان جعلوا قدام يا جماعه، ما سمعتم بال يعني مسلمه الفتح اخر حاجه يستشيرون، امر مش استشاره اخر حاجه في الطاعون، طاعون عاموس، طاعون الشام، اخر حاجه اخترع يعني الاستشار المسلمه، ولدي عندهم راي يعني، لكن بعد ما استشار الناس الاكابر عندنا احنا زي جارودي عمل اول واحد هو كافر اصلا، واخر حاجه طلع ما في اي حاجه، فسوه ولا ضرطه وخلاص انتهت على كده، يعني هو قابل للعفو. هذه من مساوي يعني خاصه الاخوان المسلمين، يعني دي حقيقه، اي انسان يسلم من الغرب طوال يجعلوه قدام، يجعلوه قدام كده يصلي ورا في الصف الاخير يا اخي، يكون بين الرجال وبين الصبيان ووراهم النساء، لانه ما يعرف حاجه، نحن ما عندنا فقه، يعني نحن يعني تصيبنا الهاله، يعني لما واحد مفكر اوروبي كبير يسلم الناس خلاص يقول لك والله ما اسلم الفنان، كما حدثكم من قبل يعني لما جاء السودان المغني هذا اسلم الفنان الكبير، يا مولاي هو كان قناع يا شيخنا ولا مفكر ذاته، تخليك قدام هذه فوضى، هذا لعب، هذا وزير لعب بس، فلذلك هذه هنا من المساوئ الموجوده الان، يعني مساوئ موجوده الان، يعني طلاب العلم هؤلاء ممكن يكونوا في يوم من الايام علماء واخيار وصالحين بكثره القراءه بكثره المساءلات، يسالون ويتعرفون ويقرؤون الى اخر يعني ما هو، ويدون ويدون ويدون ويدون ويدون الى ان تكون عنده مدونات كثيره يعني. فنسال الله التوفيق والسداد. امين. احسن الله اليك مولانا، نفع بعلمك. امين. قبل يا سيدنا كم ساعه؟ باقي ثلاث دقائق. نقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا واحسانا وبارك فيكم، ما يكون يعني مللتكم صابتكم السعامة، نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعلمنا وإياكم ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن لا يدعنا إلى أحد سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بمجموعة من العلماء الأكابر يعني يسوق المسلمين إلى بر السلامة، نسأل الله ذلك. آمين. يهيئ لنا طريق الرشد. آمين. جزاكم الله خيرا وإحسانا. أحسن الله عليك مولانا، ونفع بعلمك وبركتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.